أغرب قصة في مسألة جزاء الإنفاق والصدقة ما ذكره الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع. قال صاحب مطلع البدور أنه اتفق في زمن الإمام المطهر قصة عجيبة ونكتة غريبة، وذلك أنه كان هناك رجل من الزرعة، كان رجل دين وكان صاحب صدقات، اتفق أنه بنى مسجدا يصلي فيه، وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه، فإن وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه العشاء، وإلا أكله وصلى صلاته، واستمر على ذلك الحال. ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار، وكانت له بئر، فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده، فخربت تلك البئر والرجل في أسفلها، ووصل الأمر أنه سقط ما حولها من الأرض إليها، فظنوا أنه قد أخذته الأرض وأنه قد مات، وأيس أولاده ولم يحفروا، وقالوا قد صار هذا قبره. وكان ذلك الرجل عند خراب البيت في كهف، فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه، فأقام في ظلمة عظيمة. ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان يحمله إلى المسجد، وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة وكان به يفرق ما بين الليل والنهار، واستمر له ذلك مدة 6 سنين، 6 سنين والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحال. ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتها، فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها فوجدوا أباهم حيا، فسألوه فقال لهم السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة، هذا جزاء من تعامل مع الله تبارك وتعالى.